يدي ولساني والضمير المحجبة أفادت من ماء مني ثلاثة يدي وهذا جوارح ولساني وهذا قول لسان والضمير المحجبة وهذا اعتراف قلب. طيب إذا قال قائل ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا وأما بنعمة ربك فتحدث، فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب على الاستخارة، قلنا لا ليس هذا على سبيل الاستخارة بل هو على سبيل التواضع لله وأن هذه النعم من الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال تعالى واذكر يوم يناديهم فيقول، أفاد المؤلف بتحديد اذكر أن الظرف يوم يناديه متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله يوم يناديهم أي الله وذلك يوم القيامة، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا مرت علينا هذا مرت قريبا، وهذا تكرار للتحذير من الشرك، يعني من اذكر ايضا اليوم النداء مره ثانيه يوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومعنى شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرب والتبذير او في العباده، نعم الذين اشركوا حين بعث الرسول في العبادة، وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر ذلك أيضا ويقول لا رب، أو يقول إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضة، هذا أيضا نوع من الشرك، والأول تعطيل محض الذي ينكر الإله مطلقا هذا معطل محضا، والثاني مشرك. وقول الذين كنتم تزعمون قال المؤلف ذكر ثانيا جبنا عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، أي منا بما يشهد عليهم بما قالوا، فقلنا هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق لله ويبهية لله إلى آخر. نقدر على هذا ما يمنجي نتكلم عليها كيف؟ لا لأنه قول هو من الجوارح بلا شك، لكنه قول لهذا كان قصير وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا سألت سؤال هذا فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك ثم هذا بالنسبة للمخلوق فرحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار، وما رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش كقوله تسكن فيه الليل ولترتعوا من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين، إذا كان الإنسان زوجته

لأن النسيان يطلق على أمرين، أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم اللي كان عليه نسيان ثم ذهبت عنه، والثاني الترك، والثاني الترك. فهنا ولا تنسى أي ولا تترك. ومنه أيضا قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إيش معنى نسوه؟ تركوه فلم يقوموا بحقه، فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى فلم يتبهم. ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويقصرون عنها ويتركونها بدون رعاية حقا. طيب، وأما قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، المراد بالنسيان الذهول، الذهول عن شيء معلوم، فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبين لنا أن النسيان يطلق على معنيين، أحدهما الترك والثاني الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم. أيهما الذي يصح أن ينسب الله به؟ الترك. أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا النسيان إيش؟ ذهول ولا ذهول؟ وليس تركا، فإن الله يترك من شاء من عباده من يستحقون الترك. طيب، قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، من أي النوعين؟ الذهول أو الترك؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟ لو كان ناسيا ما أخذه الله، ما أخذه الله عليه. ما تقولون؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، ترك عن عمد، ويكون مستحقا للعقاب. وعلى هذا الرأي ترى إشكال، لا إشكال في المسألة، كونه عاقب على عمل تركه من غير ذهول، تركه عالم به، ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما. ولهذا قال ولم نجد له عذرا. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف آدم بتعمد المعصية، تجنب وصفه بتعمد المعصية، لأنه إذا تركه عن النسيان يعني عن ذهول يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وهؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن سقوط الإثم في النسيان، ويقولون إن هذا من خصائص هذه الأمة، سقوط الإثم بالنسيان. تقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فقول عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به، يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به. وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة، الحقيقة هذا لا يرجح أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان ذهول، قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وهذا نسيان ما عصيه أي، يدلان على أنه فعل ذلك نعم، لكنه اعتر بغرور إبليس، فدلاهما بغرور لما قاسمهما إني لكم من الناصحين، وقال هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، فاضطر آدم اضطر وفعل ما فعل. المهم من النسيان هنا قول ولا تنسى من أي نوعين؟ تترك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا،